والآن مع الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، أي هل يؤذن المسافرون في أسفارهم أو أنهم يكتفون بالإقامة والأذان ليس من الأمور المشروعة؟ وهذا من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والراجح من أقوالهم مشروعية الأذان في الأسفار، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة وفي المزدلفة، كما روى ذلك جابر في صحيح مسلم. قال: وعلى غير وضوء، أي هل يصح للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء أو لا؟ وسيأتي الكلام في ذلك. قال مالك رحمه الله: عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. فيه سقوط صلاة الجماعة حال البرد الشديد والريح، وفيه شفقة الشريعة بالناس ومراعاتها لأحوالهم، وفيها زيادة هذه اللفظة: ألا صلوا في الرحال، عند وجود الأمطار أو الليالي الباردة. ثم روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر، يعني أنه لا يؤذن، فكأنه يشعر بأنه يرى عدم مناسبة الأذان للمسافر، والصواب كما تقدم أنه يشرع. وقد تقدم معنا في حديث أبي سعيد أنه قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. قال: إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. وكان ابن عمر يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وهل يشرع للمنفرد أن يؤذن أو يكتفي بالأذان الذي يكون في المساجد وفي الأمصار؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، والأظهر أنه يشرع له أن يؤذن، لأن النصوص التي وردت بمشروعية الأذان عامة. ثم روى الإمام مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. فالأذان إنما يجب على أهل الأمصار، أما المسافرون فإنه يستحب لهم ولا يجب عليهم. ثم قال مالك: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، يعني وهو راكب على دابته، لا حرج عليه في أن يكون أن يؤذن كذلك. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا من كلام سعيد بن المسيب، وهو من التابعين. وأما بالنسبة للأذان راكبا، فلا شك أن الأفضل في الأذان أن يؤذن الإنسان وهو واقف، كما كان يفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب قدر السحور من النداء. السحور المراد به أكلة السحر، وأما السحور فهو ذات الأكل، والمراد هنا الفعل الأكل لا ذات المأكول. وأراد بذلك أن يعرف أن الأذان كان يفعل في أوائل الوقت في رمضان. قال: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل، فدل هذا على جواز تقديم أذان الفجر قبل وقته كما قال الجمهور خلافا لمالك. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فيه دلالة على أن من أراد الصيام يستمر حتى يؤذن للصلاة الأذان الذي يكون على أول الوقت. وفيه جواز أن يكون هناك مؤذنان في المسجد، وفيه جواز أن يؤذن للفجر مرتين، مرة قبل دخول الوقت من أجل تنبيه الناس وتذكيرهم وإيقاظهم للقيام الليل، ومؤذن آخر يؤذن على دخول الوقت من أجل أن يمسك الناس عن الطعام والصلاة بأذانه. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فيه دلالة على أن الأعمى يجوز أن يكون مؤذنا كما كان ابن أم مكتوم. وهذا الأثر مرسل، سالم لم يدرك عهد النبوة. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيه جواز اعتماد المؤذن على كلام غيره في الإخبار بوقت الأذان إذا كان ثقة، كما في الاعتماد على التقاويم والاعتماد على النشرات التي يتم توزيعها. قال المؤلف: باب افتتاح الصلاة. يعني الآن سنتحدث عن كيفية الصلاة وأجزاء الصلاة وأحكامها بعد أن تكلمنا عن الأذان. عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، المنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. وفي هذا مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهو محل اتفاق بين الفقهاء. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وفيه مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن، وبه قال الجمهور خلافا للحنفية. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي أنه يشرع للمصلي خصوصا الإمام أن يجمع بين هاتين اللفظتين: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وبعض الفقهاء قال بأن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، ولكن حديث الباب صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، ذلك يعني رفع اليدين، فدل هذا على أن التكبيرة التي قبلها سجود أو بعدها سجود لا يشرع رفع اليدين فيها إلى حذو المنكبين. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، ومن هنا قال طائفة بأن المصلي مخير، والصواب أن أطراف الأصابع تكون عند الأذنين، وأن أصل اليد تكون عند المنكب. ثم روى الإمام رحمه الله عن ابن شهاب عن علي بن حسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الأثر مرسل، علي بن حسين لم يدرك عهد النبوة. وقد وقع اختلاف في الزمان الأول في التكبيرات، فبعضهم يقول بأنه لا يكبر في الانتقال مطلقا، وبعضهم يقول يكبر في الانتقال الذي يكون في الوقوف دون السجود. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع كما سيأتي في عدد من الأحاديث. وأخذ من هذا أنه إذا سجد للتلاوة أو للسهو في أثناء صلاته فإنه يشرع له أن يكبر قبل السجود وبعده. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، ويقيد هذا بحديث ابن عمر السابق. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. ثم روى عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. أخذ أحمد من هذه اللفظة كان يأمرنا وجوب تكبيرات الانتقال، وعند الجمهور أن تكبيرات الانتقال مستحبة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأته عن تلك التكبيرة. من دخل والإمام راكع عنده تكبيرة إحرام وعنده تكبيرة ركوع، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فركع مباشرة لم يحتج إلى تكبيرة أخرى، لأنه إذا اجتمع اثنان من جنس واحد ومقصودهما واحدا فإنهما يتداخلان. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، لا ينوي تكبيرة الركوع وإنما ينوي تكبيرة الإحرام. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، تكبيرة الإحرام ركن، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال الإمام مالك: يبتدئ صلاته أحب إلي، لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، كبر قبل الركعة، رأيت ذلك مجزيا عنه، في حال السهو تكفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. ثم قال مالك: في الذي يصلي لنفسه، يعني لوحده ليس إماما، فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف الصلاة، يعني يبتدئها من جديد، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وهذا هو قول الفقهاء. وقال مالك: في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون الصلاة، لأنه لم تنعقد صلاة إمامهم فلم تنعقد صلاتهم، ولم ينووا الانفراد بصلواتهم. ثم ذكر القراءة في المغرب والعشاء. صلاة المغرب والعشاء يستحب الجهر بالقراءة فيهما في الركعتين الأوليين. روى المؤلف عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. فيه مشروعية الجهر بالقراءة. وجبير بن مطعم سمع هذه القراءة وهو لم يسلم بعد، لما كان من أسرى بدر. وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، يعني قرأها ابن عباس، فقالت أم الفضل وهي خالة ابن عباس: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ومن هنا كأن المؤلف يقول بأنه لا يستحب الاقتصار على قصار السور في صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بالطور ومرة بالمرسلات. وروى بعد ذلك عن أبي عبيد عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر فصليت وراء أبي بكر المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيه مشروعية الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين والإسرار في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفيه أنه يستحب أن يقرأ بالآية في الركعة الثالثة من ركعات المغرب. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن، والجمهور على أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وعند طوائف أنها إنما تكون ركن في الركعتين الأوليين فقط، وعند بعضهم أن الركن قراءتها مرة واحدة. قال: قرأ بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الأولى من صلاة الفريضة. فيه جواز القرن بين السور في الركعة الواحدة، ويقرأ في الركعتين الأولى في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. فيه مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، فقال طائفة بأن هذه الصلاة كانت في أسفار لهم، والمسافر يستحب له أن يقلل القراءة ليشتغل بمهام سفره. ثم قال: باب العمل في القراءة، يعني متى نقرأ وكيفية القراءة. روى عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وهي ثياب مخططة بالحرير، وعن تختم بالذهب، يعني استعمال خواتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في ركوعه، لأن الأصل في النهي المنع والتحريم. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن أبي حازم عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فيه استحباب الإسرار بالقراءة في الصلاة النافلة عندما يكون عند الإنسان آخرون قد يتأذون من قراءته، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس أن يرفع صوته بالقرآن. قال تعالى: ولا تجهر بالقرآن إيش؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس، ومثله تفقد العلماء لأحوال الناس ينصحوهم بما يناسب مع أحوالهم. وفيه إثبات المناجات بين العبد والرب جل وعلا، وفيه أنه ينبغي بالإنسان أن يختار ما يقوله في صلاته، وأن يحرص على الاقتداء بالهدي النبوي. قال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فيه المنع من الجهر بالقرآن عند وجود الآخرين لئلا يحصل أذية من ذلك. ثم روى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. أخذ الإمام مالك من هذا أنه لا يستحب للمصلي أن يقرأ البسملة قبل سورة الفاتحة، وعند الشافعي أن البسملة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وعند الجمهور يقولون البسملة آية يستحب للإنسان أن يأتي بها. ومن هنا قالوا الحديث إنما يراد به الجهر، كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخذ منه عدم مشروعية الجهر كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي. واستدل مالك بهذا الحديث على أنه لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة، وإنما بتكبيرته يقول الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الأحاديث مشروعية دعاء الاستفتاح ومشروعية الاستعاذة والبسملة. ثم روى عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند أدار أبي جهم بالبلاط، لأن عمر كان يرفع صوته ولعله لم يكن عنده أحد. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، فيه أن المنفرد يجهر بالقراءة ولا حرج عليه في ذلك، فيجهر في الصلوات التي يشرع الجهر فيها وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر. ثم روى عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، فيه جواز الفتح على الإمام في الصلاة، يعني الرد عليه إذا أو التذكير بما إذا وقف في أثناء صلاته. ثم قال باب القراءة في الصبح ما هو مقدار ما يقرأ. فروى عن هشام عن أبيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما، فيه دلالة على مشروعية التطويل في صلاة الفجر. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فيه مشروعية طالة القراءة في صلاة الفجر. فقلت والله إن إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل، يعني أن عمر يبتدئ بالصلاة بمجرد دخول الوقت من أجل أن يتمكن من قراءة مثل هاتين السورتين اللتين تحتاجان إلى وقت. ومن المعلوم أن سورة يوسف قرابة الجزء وسورة الحج نصف الجزء. ثم روى عن يحيى بن سعيد وربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وفيه جواز ترديد السورة في أيام متعددة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، أي أن صلاة الفجر يشرع تخفيفها بالنسبة للمسافرين. ثم قال باب ما جاء في أم القرآن، والمراد بذلك سورة الفاتحة. فروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ أبي من صلاته لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فيه دلالة على أن آيات القرآن تتفاوت في الفضيلة وليست على رتبة واحدة. وفي الحديث فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، أي من أجل أن يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يخرج، فلما خشيت أن يخرج قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت وفيه فضيلة هذه السورة. ثم روى عن أبي نعيم وهب عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، يعني أن صلاته باطلة إلا إذا كان مأموما، فإن المأموم يتحمل القراءة عن فإن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهي المسألة التي سيبحثها المؤلف بعد ذلك، حيث قال باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن الإمام إذا قرأ فإنه لا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، وفرق بعضهم فقال تجب في السرية دون الجهرية، ولعل مذهب الإمام الشافعي بإيجاب القراءة على المأموم أرجح، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما فرغ من صلاته قال من ذا الذي ينازعني القراءة؟ قال رجل أنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم روى المصنف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة، فهي خداج، هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيه دلالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، أي كرر المدح، ويقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي، ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم روى عن هشام عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وروى عن القاسم بن محمد أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وروى عن نافع بن جبير أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به في القراءة، قال وذلك أحب ما سمعت إلي، ففرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.